الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصلح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه مسألة فقهية حول أثر الردة على عقد النكاح. إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام، سب الله تعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب دين الإسلام، سب دين الإسلام، لم يسب تدين شخص، لما سب الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو جحن معلوما من الدين بالضرورة، جاء بباب من أبواب الردة الصريحة التي لا يختلف فيها ولا يختلف عليها. فما أثر هذا على عقد النكاح؟ ينظر هل وقع هذا قبل الدخول أم بعده. إذا كان هذا قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عمك العلم على الفقر. إذا كان هذا قبل الدخول فإن النكاح ينفسخ من حده. يقول ابن قدامة رحمه الله: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن داود أنه لا ينفسق بالردة. ولنا استدلال ابن قدامة في الرد على داود، يعني ولنا قول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا الحكم ذكرت الردة قبل الدخول. أما إذا كانت الردة بعد الدخول هذه مسألة دقيقة وفيها تفصيل، وهي محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم. هل تقع الفرقة في الحال أم تتوقف على انقضاء العدة، فيكون النكاح موقوفا في مدة العدة؟ فإن راجع الإسلام في العدة فهما على نكاحهما، أما إذا انقضت العدة وبقي على ردته انفسخ النكاح. مذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة أنه إن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فنكاحه باق كما هو، لا تقع الفرقة ولا الفسخ في الحال، كأن النكاح يكون موقوفا في مدة العدة. فإن رجع إلى الإسلام في مدة العدة وهما على نكاحهما ولا يحتاج إلى استئناف عقد جديد. أما إن انقضت العدة قبل رجوعه إلى الإسلام وقعت الفرقة فسخ النكاح، وليس له أن يرجع إلى زوجته إلا بعقد جديد. هذا مذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة. أما الأحناف والمالكية فإنهم يرون أن الردة توجب الفرقة في الحال، لا فرق عندهم إلى ما يكون قبل الدخول وما يكون بعده. والذي يظهر أن مذهب الشافعية والمعتمد عند الحنابلة هو القول الراجح والأسهل بالأدلة في هذا المقام، لأن يتأكد الأمر بانقضاء العدة وهو لا يزال على كفره وردته. وطبعا يحال بينهما، لما نقول ان النكاح موقوف في مدة العدة لا تمكنه من نفسها ولا يمكن منها، لما يحال بينهما ويقول النكاح موقوفا وينظر في أمرهما، أن راجع الإسلام فهما على نكاحهما، لم يراجعه تقع الفرقة وينفسق على النكاح. لكن مهم يعني ألا نسارع بالحكم على ضدة، أن الشخص قد يعني قد يأتي قولا مكفرا أو عملا مكفرا، يعني قد يأتيه جهالة بتأويل فاسد، وقد يأتيه بشبهة إقرار، فلا بد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه قبل أن يحكم بموجب التكفير على شخص. إذا كان الأصل هو الإسلام وكان ثابتا له بيقين، فلا نخرج عن هذا اليقين إلا بيقين مضاد يزيل اليقين الأول، فإن اليقين لا يزول بالشك. وإذا رأيت الأمر يحتمل الكفر من 99 وجه ويحتمل الإسلام من وجه، فالأصل أنه يحمل على ظاهر السنة حتى يأتي من ذلك بشيء قاطع في دلالته لا يختلف فيه ولا يختلف عليه. مسألة التكفير مسألة في غاية الخطورة، تحتاج إلى روية وإلى تحري شديد، فإن إكفار المسلم كقتله، تكفير المسلم كقتله، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إن كان كما قال وإلا رجع إليه الكلمة فيلحقه عارها فيلحقه إثمها. لكن نحن هنا نتحدث عن الغلو في التكفير، لأن من الناس كرد فعل لدعاة الغلو في التكفير يغلق باب التكفير بالكلية، يصادره، فلا يرى كفر لا اليهودي ولا النصراني ولا الموزي ولا السيفي ولا الهندوسي ولا الكفر، نحن من الجعبين لا تعترف به. قال السبحانه لله عز وجل والكفر، الحكم بالكفر أو الحكم بالإيمان أو الحكم بالفسوق، هذه أحكام شرعية لا بد لها من دليل شرعي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من فهم صحيح لهذا الدليل الشرعي، لأن قد يكون معك دليل تسيء فهمه وتضعه في غير موضعه. فقال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، يزن الزاني كافر، لأن النبي قال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذا شرب الخمر كافر. هل هذا الفهم صحيح؟ إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا ثابت، لكن من أين أتي صاحبنا؟ ليس من ثبوت النص أو عدم ثبوته، إنما في دلالته. فإن الإيمان المنهي في هذا الحديث ليس هو أصل الإيمان، إنما هو كماله الواجب. والدليل على هذا أبسط الأدلة على هذا إقامة الحد عليه، الجلد لا يقام إلا على مسلم، لو كان هذا مرتدا فللمرتد حد آخر وعقوبة أخرى، وقد تفاوتت العقوبات مع أصحاب الكبائر من الجلد إلى القطع إلى التعزير، ولو كانت الجرائم والمعاصي كلها سواء لكانت العقوبات كلها سواء، تفاوتت العقوبات فدل هذا على تفاوت الجرائم في دركاتها أو في درجاتها. فلا بد من ثبوت النص ومن حسن الفهم له، والعصمة في هذا أن تفهمه كما فهمه سلفنا الصالح. لأن الله لا يجمع هذه الأمة على مضارة. الشيعة يقولون بعصمة الأئمة، وأهل السنة يقولون بعصمة الأمة، أن الأمة لا تجمع على الوقت. إذا أجمعت على أمر فلا بد أن يجمع هذا حق. لكن أين المسألة دقيقة هنا؟ الإجماع كاشف وليس منشئ. الإجماع لا ينشئ الحكم، لأن ديننا لا يصنعه الناس. نحن لا نصنع القوانين كما يصنعها العلمانيون أو الأوروبيون أو الأمريكان. نحن ديننا منزل من عند الله عز وجل، فحلاله وحرامه لا بد له من دليل. إذا لا بد للإجماع من مستند، فإذا انعقد الإجماع فهذا يدل على أن في الباب دليلا انعقد الإجماع عليه. فلا بد للإجماع من مستند، ولا تملك الأمة ولو اجتمعت على بكرة أبيها في ميدان واحد أن تبدل حكم شرعي، أن تغير حكم الله عز وجل. فالإجماع كاشف على الحكم وليس منشئا له. طب واحد يقول هنا مسألة جميلة، طب إذا كان الإجماع كاشف للعبرة بالدليل، لازمة الإجماع إيه؟ ملوش لازمة. أصبحت مردها إلى الدليل. يقول إجماع الأمة على حرمة الخمر مثلا، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الاجتماعي. إذا ما قيمة الإجماع؟ العبرة في المستند وهو لا فرق لا. لإجماعها قيمة عظيمة. تدري ما هي؟ إن قيمة الإجماع أنه يقطع الشغب في دلالة هذا النص على هذا الحكم. وهتلاقي تفسيرات مختلفة وتوجيهات شتى، فيأتي الإجماع فيقطع هذا الشغب ويجمع الأمة فيه على فهم واحد. يبقى له قيمة ولا مش قيمة؟ له قيمة طبعا، أنه جمع الأمة فيه على فهم واحد. وده حاصل جميل تمسكه في يدك لتدفع به في نحور في صدور كثير من المبتدع. في منذ سنوات ليست بعيدة هنا في منطقة فرجينيا كانت طلعت دعوة يقولوا أصحابها إن الشريعة جرمت الدعارة. العقوبة المقررة في الشرع مقررة على الدعارة وليس على الزنا، هي القوانين الوضعية بتعمل كده. القوانين الوضعية تبيح الزنا بالقرار، لكن إذا تحول الزنا إلى حرفة وتجيب فلوس فوري يبتدي التجريم وتبتدي المطالبة. يعني فنوع من أنواع إيجاد جسر أو كوبري يعبر عليه العلمانيون وأهل الدين، فأخذوا يفكرون بهذه الصورة. قال والله جل وعلا ماذا قال؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب كويس، الزاني دي اسم فاعل، واسم فاعل هكذا يقول يدل على التمكن والاستقرار، وهذا لا يثبت لمن جاء بالفعل مرة واحدة. زي الكاتب، لو طفل كتب كلمة هتسميه كاتب، لو واحد كده كعب وقال بيت شعر في حياته هتسميه شعر. أي نفس الشيء، لو زان مرة في حياته مش هتسميه زان. إذا شبه زاني بجلد تبقى في الزينة كويس، يا عزيزي مرتين ثلاثة أربعة مستمرة الموضوع. إذا انتقلنا من الزنا إلى احتراف الزنا والتاني إلى دعارة، وهنا قال إذا تلتقي القوانين الشرعية والقوانين الوضعية هم اللي تبي يتكلموا عن حاجة واحدة. لكن إذا أنا مرة عابرة مرة طبعا ماشي الحال، مش هو ده المقصود بالنصوص، ومش هو ده اللي توقع عليه العقوبات الشرعية. هذا هو الشغب اللي سميته الشغب البلطجة. هذه البلطجة وهذا الشغب الحل الوحيد اللي يقول اجمعت الامه على خلاف ذلك. اصله مش بينزعك في ثبوت الايه ومقر بالايه وينازعك في دلالتها. اجمعت الامه عبر القرون المطاوله على خلاف ما تقول. الله جل وعلا لم يغلق فهم هذه الايه على الامه طوال هذه القرون المتطاوله الى ان جاء فضيلتك او سعادتك او سماحتك لكي تكشف للامه ما استغلق عليها طوال هذه القرون. ما هو لا يجمع امه محمد على باطل، لا يجمعها على باطل. فقيمه الاجماع انه قطع هذه الشغب، قطع هذا الشغب، اوقف هذه البلطجه الفكريه. اجمعت الامه على خلاف ما تقول قدر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، احتج بها الشافعي على حجيه الاجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتحدث القران عن سبيل المؤمنين وعن سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تحدث عن صراط الذين أنعم عليهم وعن صراط المغضوب عليهم والضالين. اهدنا الصراط المستقيم. مش طاير كيف الجو، لا ده متجسد في ناس. صراط الذين أنعمت عليهم وهم مخالف لصراط المغضوب عليهم والضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذا الإجماع له قيمة إن يقطع الشغب وندفع به في نحور البلطجة والمبلطجين. وأسأل الله أن يوفقكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.